تزوج من الثاني وعندما ترك الخطبة الثانية وتزوج من هذه الزوجة أخوه مع هذا ثم تزوج من جهة من الجن هذا الجن تزوج واحد من الناس هذا واحد من الأيام فهو فتح أحدهما تزوج من الجن والثاني تزوج من الأول والثاني أنت تريد أن تمثل بالصورة تجمعهما جميعا أنت تريد أن تمثل الآن الصورة التي يجتمع فيها رجلان أحدهما زوج والثاني أخ منه صح هل سهل لا أن تطورت علينا وقال في يسر ومسر خربطت علينا طيب المثال نريد أحدهما أخ من أم فقط بدون زوج ابن عم أحدهما أخ من أم سليم إيه لكن صورة المسألة هنا هم ابن عم أحدهما أخ من أم للميت مثاله مثاله ما له أثر في الميراث لكن ما لازم تكون بنت هو لازم تكون بنت أقول ما خالف إنما قصتك إن أنجبت بنت في ما خالف هو لازم تكون تنجب بنت لو أنجبت ولد تغير الحكم لأن المقصود أنه أخ من أم نعم مو بلازم تكون ميتة امرأة اللي لازم تكون المرأة الميتة امرأة أو الباقي امرأة إذا كان في الزوجية أما إذا كان مجرد أخ من أم هو لازم ترى لكن ما في العدل بالذي تريد نعم أتى منها بذن ثم تزوج ثانية نعم وأنجب منها ابن آخر طيب ثم فارقها نعم فتزوجها أخوه نعم وأنجب منها بنت بنت أولت كل واحد أولت يا كل واحد لكن نقول خلى بنت على كلامك ها طيب ما بين توفي فكذا ابني عمها وأحدهما أخوها من أمه سده؟ طيب لو كان بدال البنت ولد ابن يختلف الحكم؟ ما يختلف لا زوج أخوه يقول أخذ عمه زوجة أخيه طيب نقرأ وقال علي للزوج النصف وللأخ من الأم السدس وما بقي بينهما نصفان حدثنا محمود قال أخبرنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي حصين هذا المسألة لابد أن صاحب الفتح يكتبها يذكرها الأثر هذه ما صوره زي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن مات وترك مالا فماله لمواليه العصبة لكن لاحظ أنه ما هو بدأ ذكر أخ محمد لا بد يكون ابن العم الثاني اللي هو أخوه من أمها لا بد أن يكون تزوجها وهذا هو السبب أن أخ محمد أصر على أن يخليها بنت نعم عشان لا تزوجها صار واحد منهما ابن عم وأخ من أم واحد منهما ابن عم وهو زوج نعم